باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا من عند الصدر هذا وغيره من الظهر هذا وهو ما يعرف عند العامة بالسحاب، والنساء يسألن عنه كثيرا، يعني أنه يخلنا الجيب من هناك من وراء وفيه شيء سحاب يسحب ويغلق يغلق ويسحب ويفتح. شوف لك كلام المؤلف. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن مكة بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد إذا كانت اضطرت فيجب أن تكون أيديهما بالنصب. منصوبة؟ طيب زين ماشي، لكن بالنصب لا بأس. نعم. قد اضطرت إذا جعلت بفتح فأيديهما، إذا فتحت الطاف افتح الياء. نعم. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وترافيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة سمعت أبا هريرة يقول جبتان، وقال جعفر عن الأعرج جنتان. وقال جعفر عن الأعرج جنتان. ابن ربيعة وش بعده؟ جنتان بالفتح. الغريب ان عندي انا شف 16 جنتان. قال عياض اضروي هنا بالباء والنون اصوب. طيب عليك العافيه رواتها. وش وجه الدلاله من الحديث؟ يقول هكذا في جيبه يوسعه ولكنها لا تتوسع، وهذا يدل على ان الجيب في الصدر. نعم. شوف الترجمه وش يقول الشارح. قوله باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانيه بعدها موحده هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق. جيب الثوب أي جعل فيه ثقب. جيب الثوب أي جعل فيه ثقب. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول. كذا قال، وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله ويقول بإصبعه هكذا في جيبه. أنه كان لابس قميص، وكان في طوقه فتحة إلى صدره، ولا مانع من حمله على المعنى الآخر، بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر، قال: وهو الذي تصنع النساء بالأندلس. وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والتراقي، وذلك في الصدر. قال: فبان أن جيبه كان في صدره، لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه. قلت: وفي حديث قرة ابن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره، لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مزرور. وذكر المصنف في الباب حديث مثل البخيل والمتصدق، وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب الزكاة. وقوله في هذه الرواية: ما مادت بتخفيف الدال أي مالت، ولبعض الرواة مارت بالراء بدل الدال أي سالت. وقوله ثديهما وقوله ثديهما بضم المثلثة على الجمع وبفتحها على التثنية. الجيب الآن تبين لنا أنه يطلق على معاني، منها الفتحة التي يدخل منها الرأس، ومنها ما توضع فيه النفقة يعني المخبات تكون في الجيب هنا. ومر علينا في الفقه في باب الوديعة أن الجيب أيضا اللي تكون فيه النفقة قد يكون في الكم، يعني يجعلون فيه مخبات في الكم. وسبق لنا أنه إذا عين له أن يجعل الدراهم في الكم فجعلها في الجيب أو بالعكس، فإنه يضمن إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر فجعله فيما دون الأحفظ. ولكن المراد فيما يظهر أن المراد بالجيب ما يدخل فيه الرأس. والعادة هو أن الذي يدخل فيه الرأس يكون متسعا يعني أوسع مما يكون طوقا على الرقبة، لأن الرأس أضخم من الرقبة، فلا بد له من فتحة تكون أوسع من الطوق الذي يكون على الرقبة. ولكن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لقوله وغيره، وهذا غريب. نعم إيش اليد؟ إيه نعم، هذا على القول بأن الجيب هو ما تضع فيه النفقة، لكن إذا قال جعلنا الجيب الفتحة التي يدخل منها الرأس لا يمكن أن تكون في الكم. هو هذا الذي ذكره يا شيخ. نعم، هو هذا الذي ذكره الذي تدخل منه اليد لا الذي توضع فيه النفقة. لا، ما اقرأ زين، اقرأ من أوله. اي ما يخالف. طيب. يقول: الجيب فتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة، هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب، أي جيب الثوب أي جعل فيه جهد. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول. الأول ما هو؟ الأول هو ما الذي هو الذي اعترض عليه ولا؟ الأول هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد. ما هو الضحى؟ قصده يعني هو الأول، يعني ليس الجيب ما يكون في الكم، لأن الجيب الآن فهمنا من نوعان، إنه هو إما أن يكون فتحة وإما أن يكون الجيب الذي توضع فيه النفق يعني المخبات. هنا قال الشيخ هو ولا مانع من حمله على القول الثاني، يعني القول الثاني قال ولا مانع من حمله على المعنى الآخر. لأن يظهر لي أنا أن مراد البخاري إن الجيب يكون في من عند الصدر ويكون من عند غيره. افرض أنه مثل الجيب أنه جعل فتحة من عند الكتف، من عند الكتف، والطوق الذي يحيط بالعنق، ولكن الفتحة لإدخال الرأس تكون من عند الكتف. أحيانا تكون هكذا، بعض الجيوب يجعلون الفتحة من عند الكتف الأيمن أو الأيسر، أو من عند الكتف الأيمن والأيسر أيضا. وبعضها تجعل من الخلف. نعم. هل المتصدق إذا أراد أن يتصدق قال له الشيطان أنت إذا تصدقت صرت فقيرا ونفد مالك وقل، وبدل ما كان عند الصدقة يرى أن ماله واسع وكثير متحمل للصدقة فيأتي الشيطان ويضيق عليه. وأما الكريم فإنه بالعكس إذا أراد أن يتصدق قال أنت لم تنفق نفقة إلا أخلف الله عليك خيرا منها وزادت واتسعت الأمور عنده فسارت عليه الصدقة. نعم. لو كان محتاج. نعم. يتصدق وهو محتاج. لا لا، يبدأ بنفسه أحسن، يبدأ بنفسك ثم بمن تعود. لكن البخيل لو يكون عنده مال قارون ويجيب فقير يقول ما بالله ريال واحد، والله ريال أنا عندي 100 مليون، إذا أعطيتك ريال صارت 100 مليون إلا ريال. نعم، ما أعطيك شيء، خليها بك. أما الغني الكريم فإنه بالعكس يقول أنا أعطيك الآن درهم ويخلف الله علي، يخلف الله علي 10. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.